قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما ذكر سبحانه النهي عن إتلاف الأنفس أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال، وخص بالذكر مال اليتيم لأنه أعظم ما يكون إثما في الإتلاف، وفي إشارة إلى الحفظ، حفظ أموال اليتامى، ذكر إتلاف النفوس ونهى عن ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا قبل ذلك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا نهي عن إتلاف النفوس، فأتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال. وذكر مال اليتيم لأنه أعظم الأموال، ينبغي للناس أن يحافظوا عليها، فهو مسكين ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا يجب على أولياء الأيتام ومن يقوم على اليتامى أن يحافظوا على أموالهم وأن يرعوا أموالهم، والله قد نهى عن العبث بها: ولا تقربوا مال اليتيم. فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال اليتيم ويقرب مال اليتيم بالباطل ويعتدي على مال اليتيم ويأخذه في مصالحه ويتجر به في مصالحه الخاصة، فيستغل وجود هذا المال بيده فيتجر به، فربما يترك أبوه له أموال ضخمة ملايين الملايين يتركها لهذا اليتيم الضعيف، ويستغلها العم أو يستغلها الأخ أو يستغلها القائم على العموم على ماله، ويتصرف فيها في مصالحه الخاصة، فهذا لا يجوز، وهذا إتلاف. وأموال اليتامى لما كانت أهم الأموال بالحفظ والرعاية ذكرها الله سبحانه وتعالى وخصها بالذكر، ووجه هذا الخطاب للأولياء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى بعد النهي عن قربان مال اليتامى ومباشرة مال الأيتام بالإتلاف بغير الحق، استثنى الله سبحانه وتعالى مباشرة أموال اليتامى فيما يصلحه، يصلح المال، وفيما يستفيد منه اليتيم في العاقبة الحسنة، فإن هذا لا بأس به أن الشخص يباشر مال اليتيم في مصالحه، يتجر له فيه حتى لا تأتي الصدقة عليه والزكاة عليه، فهذا مستثنى. إلا بالتي هي أحسن، أي بالاتجار فيه والانتفاع أيضا كذلك انتفاع اليتيم منه، فيجوز لولي اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه، وذلك يستلزم مباشرته. فإذا استثنى الله هذه الحالة، وأنه لا بأس أن يستعمل مال اليتيم فيما يصلحه، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. وإذا أصلح مال اليتيم واتجر في مال اليتيم فلا بأس أن يأخذ الأجرة بالمعروف، أجرة العمل بالمعروف، لأنه سيتعب ويكد ويجتهد حتى ينمي مال اليتيم، فلا مانع من ذلك. وأما أن يأخذ من غير مقابل فهذا لا يجوز وهذا حرام. حتى يبلغ أشده، وهذه غاية ينتهي إليها النهي المتقدم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ فإنه لا حرج عليكم في هذه الحالة إذا أعطاكم منه هو، ويسلم له ماله في هذه الحالة إذا صار رشيدا وصار يحسن التصرف، يسلم إليه ماله. وإذا أعطاكم شيئا من هذا المال فلا بأس أن تأخذوه بإذنه ورغبته، لا مانع من ذلك. وأما هو صغير فلا، فربما لا يحسن التصرف، فلا تعتدوا على ماله، ولا سيما إذا لم يكن مميزا. فإذا بلغ الأشد وتصرف في شيء من ماله فلا حرج عليكم، أعطاكم أو أعطى غيركم، ما فيه مانع، لأنه قد بلغ السن الذي يتصرف فيه والذي يؤذن له فيه بالتصرف، وهو أن يبلغ الرشد ويمتحن قبل ذلك قبل إعطائه ماله يختبر، فإن أحسن التصرف في هذا الذي اختبر به من المال سلم ماله له، لأنه قد بلغ وهو يتصرف في ذلك المال. ثم أمرهم بالوفاء بالعهود فقال: وأوفوا بالعهد، وهذا واجب، والعهد كل ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه يجب الوفاء به، فالوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والعقود هذا واجب، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به يجب أن يوفى به ولا يجوز الإخلال به. ومن ذلك مال اليتيم يعتبر مما أخذ عليك من العهود أنك توفي به، فيجب الوفاء به، وكل أمر وكل نهي أمر الله به أو نهى عنه يجب الوفاء به ولا يجوز الإخلال به. فمن أخل بشيء من الأوامر أو النواهي فهذا عنده إخلال بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وعلى ذريته وعلى الذرية، وهم في أصلاب الآباء وفي أصلاب آدم عليه وفي صلب آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا الوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي، هذا معنى الوفاء بالعهد، أنه يقيمه على ما أراد الله سبحانه وتعالى ويحفظ هذا العهد على الوجه الشرعي وعلى القانون المرضي، فإن أخلنا بذلك فهو آثم. ثم ذكر المسؤولية وأن الإنسان مسؤول على هذا العهد الذي أخذ عليه، فقال: إن العهد كان مسؤولا، أي فالمسؤول هنا صاحب العهد، لكن قال الله هنا إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤول عليه صاحبه في الحقيقة، سيسأل عليه وفاء ونقضا، فإن نقض فإنه سيؤخذ، وإن وفى فإنه سيؤجر على الوفاء، فيسأل عن العهد كما يقول مجاهد رحمه الله وغيره، أي إن الله سبحانه وتعالى يسأل ناقض العهد عن عهده الذي أخذ عليه. ومن أعظم العهود التوحيد، هذا يجب الوفاء به وغيره، لكن هذا أعظم ما يوفى به لله سبحانه وتعالى، توحيده وعدم الإخلال به بالتنديد به والشرك به سبحانه. ثم ذكر الوفاء في البيوع جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. يجب على الإنسان إذا كان أن يوفي للناس، أتموه ولا تقصروه، لا نقص، حرام النقص في الكيل. وبعض الناس ربما يتحايل في الموازين الآن الموجودة ويستعمل معها ما يخل بالرجحان أو ما يخل بالتمام، وربما جعل له شيء، ولا سيما الموازين هذه التي الإلكترونية ما تسمى الإلكترونية، ربما يحصل فيها شيء من الخلل فيعيرها على ما يريد، وأنت تظن أن هذا الوفاء في الوزن، تنظر يقول لك انظر الشاشة قد وفت، لكن عنده حذلقة أو عنده تفنن في معرفة مثل هذه الآلات الحديثة، فربما يريك شيء على تمامه وكماله وربما أرجح من ذلك، وهو في الحقيقة في حقيقة الأمر فيه إخلال، وقد عير على ما يريد. والله أمر بالوفاء بالمكيال، وأمر بالوفاء بالوزن، وأنه لا يجوز الإخلال بهذه الأمور. فقوله: وأوفوا الكيل، أي أتموه لا تخسروه، وهذا خطاب للبائعين. إذا كلتم، أي حال الكيل، إذا كلتم، كلتم للناس، فلا تخسروا الميزان، وأيضا كذلك لا تنقصوا الكيل. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، قسطاس الموازين، المقصود بالقسطاس هو الميزان كما قال الزجاج رحمه الله، قال: هو ميزان العدل، أي ميزان صغيرا كان أو كبيرا من الموازين فإنه يجب. والقسطاس فيه لغتان: الكسر التي عندنا بالقسطاس، والضم أيضا كذلك، يقال قسطاس ويقال قسطاس. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إفاء الكيل والوزن بالميزان، ذلك خير، فربما يجلب لكم الزبائن، ذلك خير في الدنيا بجلب الزبائن لكم والثقة بكم في بيعكم وشرائكم، فإنكم إذا حصل عندكم إخلال ما يثق بكم الناس، ذلك خير لكم في الحياة الدنيا، حيث أن الناس يتنافسون على البيع والشراء من جهتكم لأنكم أهل عدل وأهل وفاء بالقسطاس المستقيم، فالناس تحسن الظنون بكم وربما يتواردون عليكم ويحرصون على البيع والشراء منكم، ذلك خير لكم أنتم أيها البيع أيها البياعون، هذا كله يعود عليكم الوفاء بالكيل وأيضا كذلك أيضا الوزن وإقامة الوزن القسطاس المستقيم، هذا خير لكم أنتم يعود عليكم في الدنيا، الناس تثق بكم وتبيع وتشتري منكم وترغب فيكم أكثر من غيركم، وفعلا والله أصحاب الخير وأصحاب البركة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فتجد كثيرا من عوام الناس الذين يتحرون في بيوعهم وشرائهم تجد عندهم بركة والله، محله صغير صغير جدا المحل، يبيع أشياء يعني تعتبر بالنسبة لغيره دون يبيعها، وإذا به معه البيوت ومعه السيارات وأولاده في غاية الراحة، كله بسبب الصدق في البيع والوفاء بالكيل، وهكذا أيضا بالميزان والعدل في الميزان، يجعل الله بركة عظيمة، ذلك خير أي لكم هذا الذي تقومون به من الوفاء بالكيل وكذلك العدل في الميزان، وأحسن تأويلا أي عاقبة يوم القيامة، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة لكم، فتستفيدون في الدنيا من هذا العدل الذي تقيمون في بيوعكم وشرائكم، وتستفيدون في العاقبة أيضا، وأحسن تأويل عاقبة. فأين الذين يتحرون في البيوع وفي الشراء ويبحثون عن البركة وعن الخير؟ إن من رحم الله سبحانه، إذا كان في زمن حذيفة الأمين في بيعه وشرائه كالكبريت الأحمر كما يقال، حتى إني لا أبايع اليوم إلا فلانا وفلانا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وما في قلبي مثقال ذرة من إيمان، لا أخذ ذلك الحديث العظيم، هذا زمن حذيفة، فكيف بزمننا هذا قلت فيه الأمانة وعظمت فيه الخيانة، والله يستر على الناس، وذهبت البركة أموال مليارات ما تجد بركة فيه ولا في أولاده، مليارات عنده، وربما تنظر إلى زيه وملابسه ومراكبه تجد الشح فيه، وهكذا تنظر إلى أقاربه وأهله مساكين في غاية الفقر ما معهم شيء من جهة يصلهم، هذا رجل شقي والله، وتجد في المقابل ذاك الذي هو دونه تجد البركة ظاهرة فيه وفي أولاده وفيما ترى من أمواله، وهذاك ما فيه بركة لأنه خاين في بيعه وشرائه. قال رحمه الله، اتصل على هذا إن شاء الله، قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي ابتعدوا تماما ويلزم منه عدم الأخذ، لا تقرب هذا المال ومكان هذا المال ابتعد عنه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد أي بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، هذا هو الوفاء بالعهد كما سمعته، الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، الوفاء بالعهد كما يقول الزجاج هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي. قال رحمه الله بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه وهو عام، وأوفوا بالعهد مع الله سبحانه وتعالى والخالق، فإنه أخذ عليكم أمورا مناهي وأوامر أوفوا بها، وهكذا أيضا مع الناس مع الخالق ومع الخلق أوفوا بالعهد فهو عام، وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه مع الناس، وقوله تعالى إن العهد كان مسؤولا، هذا ما إعراب هذه الجملة إن العهد كان مسؤولا، ماذا تسمى هذه الجملة، ماذا تسمى؟ تعليلية، أحسنتم، تعليل الأمر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أنكم مسؤولون على هذا العهد، فإن غطتم حسبكم الله وإن أتممتم آجركم الله سبحانه وتعالى على ذلك، فهذه الجملة قائمة مقام التعليل للأمر وأوفوا بالعهد. قال قوله تعالى إن العهد كان مسؤولا أي مسؤول صاحبه. قال السد كان مطلوبا وقيل العهد يسأل عن صاحب وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال فيما نقصت كالموؤودة تسأل فيما قتلت هذا لا بأس به. قيل العهد يسأل عن صاحب العهد أي صاحب العهد كأنه يسأل عن عهده. يقال لصاحب العهد نعم فيما نقطع نعم فيما نقطع كالموؤودة تسأل فيما قتلت. إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فإذا صاحب العهد يسأل. أو إن العهد كان مسؤولا أي مطلوبا وهو يتضمن السؤال عنه إذا كان مطلوبا نفى به سيسأل عنه صاحبه فهو يستلزم ذلك. فالمطلوب إذا قصر فيه صاحبه أخذ به وسئل عن تقصيره. قال وأوفوا قوله وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه بالقسطاس بالقسطاس قراءتان سبعيتان. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه وهما لغتان وهو الميزان صغر أو كبر. القسطاس وزنوا بالميزان صغر أو كبر عدلوا فيه يجب العدل في هذا الميزان سواء كان كبيرا أو صغيرا ما يجوز الإخلال به. زن وأرجح. قال وهما لغتان وهو الميزان صغر أو كبر أي بميزان العدل. وقال الحسن هو القبان إيش عنده شكله قبان هو القبان. انظر لنا ما معنى القبان في لغة العرب. قال مجاهد هو رومي أي القبان رومي كأنه معنى الميزان. وقال غيره عربي مأخوذ من القسط وهو العدل أي زنوا بالعدل المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة كما سمعت خير لكم في الدنيا وهكذا أحسن عاقبه تأويلا في الآخرة وأيضا في الدنيا عاقبة حسن العدل يجلب الزبائن لك. العدل في الميزان والعدل في الكيل وإقامة العدل أو إقامة الوفاء بالكيل أو الوفاء بالكيل وإقامة أيضا العدل في الوزن هذا يجلب لك عاقبة حسنة في الدنيا وفي الآخرة. العاقبة الحسنة أن تكون موطن ثقة عند الناس في بيعك وشرائك. العاقبة الحسنة أنك تجلب الزبائن بفعلك هذا هذه عاقبة حسنة جميلة تستفيد أنت منها ثراء في الدنيا وهكذا أيضا عاقبة حسنة في الآخرة الأجر العظيم الذي يناله الشخص بإقامة مثل هذه الأمور التي أراد الله إقامتها من حدوده وعدم الإخلال بها. قال القبان الميزان ذو الذراع الطويلة وهنا فتح القبان بالفتح. قال القبان ضبطوها القبان هنا بالفتح بالشكلة ضبطها. الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما ينقل عليها جسم ثقيل ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. والقبان الحفيظ الأمين يقال فلان قبان على فلان أمين عليه يحاسبه. وهنا قال الحسن هو القبان أو القبان وهو رومي ميزان هو القبان الميزان. ويطلق القبان على الحفيظ الأمين يقال فلان قبان على فلان أي حفيظ عليه حفيظ على ماله حفيظ على شؤونه أمين عليه يحاسبه ويتبع أمره جزاك الله خير. فالمقصود الميزان وهو رومي هذا اللفظ القبان رومي بمعنى الميزان. هذا نكتفي به إن شاء الله. فما معنى قوله ذلك خير وأحسن تأويلا؟ نعم خير لك في الدنيا من حيث جلب الزبائن، وخير لك في الآخرة من حيث العاقبة الحسنة والأجر العظيم عند الله كما ذكر ذلك بعضهم، فهو خير عاقبة وخير تأويل للشخص. الناس صاروا ما يراعون هذه، ويظنون أن في إقامة من هذه الأشياء ما تحصل التجارة الكاملة والمقصودة والتي يهدف لها الإنسان، وأنه ما يكون ثراء الأموال إلا بالغش والخداع والمكر وغير ذلك والتحايل. والله ما في من هذا الخبر شيء، إنما التجارة الحقيقية في الصدق، والبركة أيضا كذلك في الصدق، لحديث حكيم بن حزام الذي سلف ذكره بيعان بالخيار. تفضل. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عند من هذا نهي عن أي شيء عقب به نهي آخر أو تعقب نهي آخر؟ النهي عن إتلاف الأموال، تعقب النهي عن إتلاف النفوس. أحسنت. ولماذا ذكر مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم؟ نعم أحسنت، لما كان أهمها أو أهمها بالحفظ والرعاية ذكره سبحانه وخصه بالذكر، فهو أهم الأموال بالحفظ والرعاية، لأن هذا المسكين ضعيف. والله الذين يسقون على أموال المساكين يأكلون نارا في بطونهم، إنما يأكلون نارا ويصلون سعيرا، يأكل نار في بطنه، ولا يقتصر في النار على الأكل فقط التي تكون في البطن يوم القيامة، وإنما هذا باعتبار الأغلب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، باعتبار الأغلب أنه يأكل ويشتري، وإلا لو لبس أو أتلف وأحرق هذا أعظم الحرق. وهذا ما يسمى بمفهوم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مفهوم الموافقة، فقد يكون المسكوت عنه أعلى كالحرق، قد يكون المسكوت عنه أعلى كالحرق، وقد يكون مساويا لا كاللبس، كاللبس وغير ذلك من الأمور، والحرق أعظم لكن سكت عنه. وذكر الأكل باعتبار الأغلب، وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه مساويا أو أعلى من المذكور والمنطوق. إلى هنا سبحانه وحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك.